الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذين كذلك. ضيف تعليم على الطرد وبطلع الستة على أكوب. الذين يبيتون كما أمر الإثم والفاحش إلا وأعلم بمن ارتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا إبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى الله الله وأن سعيه سوف يرى الزوج الذكر والأنثى من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا المجيد وتضحكون وتضحكون الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة بالغة معنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة. وقف بها على أيثار القلوب فضيلة القارئ الكروان الشيخ أحمد حسن سلمان قارئ جليل من قراء وعلماء وشطراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي كله ولقبه رواد القرآن بأنه كروان العالم الإسلامي كله وذلك عبر الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية والأنوار الذهبية تحت إشراف وإدارة الباشمهندس مجدي مرزوق المقيم بمدينة زفتة بمحافظة الغربية بالاشتراك مع المخازن الفراش الحديث القدرة وقصر من قصور الضيافة المتنقلة تحت إشراف وإدارة الحاج طلعت بركات المقيم بمدينة زفتة بمحافظة الغربية نيابة عن عائلات المغفور لها بإذن الله تبارك وتعالى الذين يتقدمون لحضراتكم جميعا بخالص الشكر والتقدير على تأدية واجب العزاء.